بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى ما ذكر الإمام البخاري رحمه الله من تراجم تحت كتاب العلم، وآخر ما توقفنا عنده قول الإمام البخاري رحمه الله: باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا. ثم ذكر رواية عن أبي وائل عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا. كذلك ذكر رواية أخرى عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. فترجم الإمام البخاري رحمه الله لهذه الروايات بهذه الترجمة: باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة، أي بالنصح والتذكير. كان النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يذكر الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. قال: يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا. ثم ذكر هذه الرواية عن ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا. هذا بيان لرفق النبي صلى الله عليه وسلم بالصحابة رضي الله عنهم. وكذلك كثيرا ما كان يذكر مذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. يبقى ده من باب المدرسة ومن باب أيضا التذكير. كان كثيرا ما يذكر الصحابة رضي الله عنهم وذكر، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. والموعظة ما هي إلا تذكرة أو تذكير لما تعلم الإنسان. موعظة تذكير لما تعلم الإنسان، إن حتى يعني لا يتصور إنسان أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يبالغ الوحي. يبقى الوحي لما كان بينزل على النبي صلى الله عليه وسلم سريعا ما كان يبلغ الصحابة رضي الله عنهم بما أنزل عليه من الوحي. لكن هذه مجالس من أجل النصح ومن أجل التذكير، من أجل الموعظة. فالموعظة ما هي إلا تذكير للإنسان لما تعلمه الإنسان. يبقى المطلوب أولا أن نتعلم، ثم نتذاكر ونتدارس ذلك العلم. ولذلك كان تخولهم بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا، يعني كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى: والتي تخافون نشوزهن فعظهن. إيه العظة؟ يبقى أنا أذكرها بما تعلمت من كلام ربها سبحانه ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى المرأة في حال النشوز أول وسيلة من وسائل التقويم والإصلاح هو التذكير والنصح، وأيضا عظة المرأة. أذكرها بما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أجران المرأة لفراش زوجها، وأذكرها مثلا أن المرأة لو خرجت بغير إذن زوجها، أذكرها أنها لا تقوى على أن تصوم النافلة إلا بعد الرجوع إلى إذن الزوج طالما كان حاضرا. يبقى احنا بنذكرها، قلنا عشان نحرك باعث الإيمان في داخلها. فدي كان أول وسيلة من وسائل التقويم والإصلاح إذا كان هناك نشوز للمرأة. قلنا الآن رجل مطالب بتعليم المرأة كما قال لنا ربنا سبحانه: يا أيها الذين أمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. يبقى الرجل مطالب أيضا بهذا الواجب. يبقى ده واجب على الرجل، كما أنه واجب على الرجل أن ينفي عن نفسه الجهالة، فكذلك يسعى لكي ينفي الجهالة عن امرأته. فإن حدث نشوز أو خصومة أو مشاحنة، يبقى نرجع لنا مرجع أساسا نرجع إليه، يعني كزوجة زوجة يرجع إلى ذلك المرجع، إلى الكتاب والسنة. فإما هي تذكر الزوج إن انحرف عن المنهج أو الطريق، وهو كذلك يسعى إلى تقويمها وإصلاحها لو انحرفت عن الطريق. فلذلك كان يتخول بالموعظة في الأيام كراهة السآمة علينا. نفرق بين أمرين إحنا محتاجين، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. يبقى التذكير والنصح وأيضا المواعظ. بس أولا لابد أن احنا أن ننفي الجهالة عن أنفسنا. يبقى ننفي الجهالة، عندنا جهالة موجودة سواء في أمر الاعتقاد أو في أمر الأحكام أو في الأخلاقيات والسلوكيات التي ينبغي علي أن يكون المسلم. فالتذكرة تأتي بعدما نتعلم، فنحن نحتاج إلى مزيد من الساعات تبذل من أجل أن نتعلم ما هو المطلوب، ثم يكون التذاكر والمدارسة وأيضا الوعظ والتذكير. وذكر فإن الذكرى تنفع منه. ومر علينا طبعا يعني معاذ بن جبل كان يقول هيا بنا نؤمن ساعة، يبقى التجديد، وده كان حال الصحابة رضي الله عنهم لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم على الصحابة كانوا في مجلس فقال ما تذكرون؟ قالوا نذكر الساعة، قال أن تقوم الساعة حتى ترى 10 آيات. الشاهد من كده أن الصحابة كانوا يجتمعون أيضا رضوان الله عليهم، يا ترى ماذا كانوا يتذكرون؟ يبقى ما تعلموه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ما تعلموه. يبقى الصحابة كان لهم مجالس يجلسون لكي يتذاكرون ويتدارسون ما تعلموه من النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظ الصحابة ويذكرهم في بعض الساعات كراهة السآمة علينا. وكذلك كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرنا المنهج، والمنهج أساسا مركب على التيسير والبشارة. يبقى ده المنهج أساسا، يبقى ده خاصة الذي يدعو إلى دين الله سبحانه وتعالى بنحتاج إلى لغة التبشير وكذا البشارة وكذلك التيسير، لغة التيسير وكذلك البشارة، الرغبة والرهبة. يبقى يدعونا رغبة ورهبة، يبقى رغبة عشان يبشر الناس، يعني يبشر الناس، والنظارة قلنا حتى لا ينحرف الإنسان من المنهج. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم يسره ولا تعسره، يبقى هذا المنهج هو منهج التيسير والتدرج في التعليم، وبشره ولا تنفره. يبقى المنهج أن يكون البشارة، يعني البشارة. ولذلك التيسير إحنا لما نيجي نرجع للسنة نعلم كيف كان التيسير، نتذكر قصة الأعرابي الذي بال في طائفة المسجد وأن الصحابة غضبت الصحابة رضي الله عنهم وقاموا حتى يقعوا فيه، فماذا قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ دعوه، يعني دعوه حتى ينتهي من بوله، ثم أريقوا عليه ذنوبا من ماء أو سجلا من ماء، دلوا من ماء. يبقى إيه القصة؟ الراجل بال في طائفة المسجد وأمر ده منكر، هذا أمر منكر، فغضبت الصحابة رضي الله عنهم وقاموا ليقعوا فيه، فقال دعوه حتى ينتهي من البولة. قلنا لماذا؟ حتى لا تحبس أو يحبس البول في الرجل فيتأذى بذلك، دعوه. والمسألة أيسر من كده، يبقى أريقوا عليه ذنوبا من ماء، يبقى دلو من ماء كده يراق على ذلك الماء يطهر المكان، هذا أيضا من باب التيسير. يبقى وقال لهم إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. يبقى حتى تعليق النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة قال إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، يعني معنى الكلام اليسر فين؟ في معرفة الأحكام، والأمر أيسر من ذلك، أمر أيسر. يبقى ده الرجل باله وهو الذي أخطأ، وده فعلا منكرة، يعني لا تصلح المساجد لمثل هذه الأمور، ولكن مع ذلك قال دعوه حتى ينتهي من بوله، يعني تخيل كده حتى ينتهي من بوله. ثم إيه القصة؟ يعني قال أريق عليه دلوا من ماء أو ذنوبا من ماء حتى يطهر ذلك المكان، هذا من باب التيسير، يسروا ولا تعسروا. ولذلك قال إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. ذكرنا كلام عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، وبشروا ولا تنفروا. يعني الناس بتحتاج كده إلى نوع من أنواع الأمل والرجاء، فالتيسير دائما يدفع إلى مزيد من الطاعات، إلى مزيد من الطاعات. يبقى على ذلك هذا أدعى للمواظبة أن يكون لغة التسهيل والتدرج في التعليم، وكذلك البشارة قبل النظارة، البشارة قبل النظارة، الرغبة قبل الرهبة، وأيضا بعث الأمل والرجاء في النفوس. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا، بدأ الغرض. وبالتالي عند ذلك كان يتخير ساعات النشاط، ساعات النشاط حتى لا يمل الناس، حتى لا يملوا من ذكر ربهم سبحانه وتعالى. ثم ذكر باب آخر وباب من جعل الأهل العلم أياما معلومة. من جعل أهل العلم أياما معلومة. ذكر رواية عن أبي وائل رحمه الله قال كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يذكر الناس في كل خميس، فقال رجل أبا عبد الرحمن لو وددت أنك ذكرتنا كل يوم، قال أما إنه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم، وإن أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا. وده أيضا يعني قصة اتباع الصحابة رضي الله عنهم للنبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يطبق ما تعلمه من النبي صلى الله عليه وسلم حتى في مسألة الموعظة وتذكير والنصح للناس. فعبد الله بن مسعود رضي الله عنه اختار يوما في كل خميس كان يذكر الناس. قلنا طبعا الموعد لما يحدد هذا أدعى للمواظبة والاستدامة. يبقى الموعد إيه الفايدة؟ دائما نقوله درس يوم كذا، ده أدعى للمواظبة والاستدامة حتى لا ينقطع الناس. يبقى على ذلك يبقى مراعاة أحوال الناس، وأيضا ترتيب الإنسان لأوقاته وأحواله بناء على ذلك التحديد. فعبد الله بن مسعود رضي الله عنه كان يذكر الناس في كل خميس، فقال رجل يا أبا عبد الرحمن لو وددت أنك ذكرتنا كل يوم، قال أما إنه يمنعني من ذلك. اللي منعه من ذلك؟ ما الذي كان يمنعه؟ قال إني أكره أن أملكم، وإني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخولنا بها مخافة السآمة علينا. يعني بيذكر كده إن ده كان حال النبي صلى الله عليه وسلم في تذكيرنا، أنه كان يتخير الساعة ويذكرنا في بعض الأيام ولا يكثر علينا مخافة السآمة علينا. لكن كما بينا المسألة محتاجة أولا أن احنا نتعلم، يعني نتعلم ثم تكون الموعظة والتذكرة، ثم تكون الموعظة والتذكرة. فقلنا حتى لا يخول الإنسان إنه يبقى على جهالته، يبقى على جهالته ويقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتخول الصحابة بالموعظة، ولكن كانوا بلغوا بذلك الوحي الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أيضا نحن لابد من مراعاة حال المستمعين واختيار أنسب الأوقات وأنشط الأوقات، أنشط الأوقات حتى يداوموا على النصح والتذكير. ثم ذكر باب آخر وباب من يرد له به خيرا يفقهه في الدين. من يرد له خيرا يفقهه في الدين. ذكر رواية عن حميد ابن عبد الرحمن قال سمعت معاوية خطيبا يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد له خيرا يفقهه في الدين، وإنما أنا قاسم والله يعطي، ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. من يرد له خيرا يفقهه في الدين. احنا ذكرنا ان الفقه في الدين ليس معناه هو ان نتعلم الاحكام، الاحكام الفقهية يبقى مادة الفقه كده، ده فرع من فروع الدين. لكن الفقه في الدين، الدين بأكمله، وان الفقه في الدين ده يتطلب هو ان نصحح الاعتقاد وكذلك ان نستقيم على امر الله سبحانه وتعالى في الاعمال ولا ننحرف عن المنهج ولا عن الطريق المستقيم، ويستقيم الانسان في سلوكياته، استقامة الإنسان في سلوكياته في أقواله في أفعاله في حركاته في سكناته، وكذلك أن نصحح ذلك الاعتقاد. الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، يبقى استقام على أمر الله، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. يبقى الفقه ليس معناه أن احنا مجرد نتعلم الأحكام الفقهية من كتب الفقه ويبقى أصبح ده فقيه، فلان ده لما بنستفتي في مسألة بيجيب يبقى ده فقيه عندنا، لكن نقول الفقيه في الدين يبقى اللي جمع فروع الدين وكذلك كان مفعلا، علم وعلم. ولما نيجي نقول علم وعلم يبقى علم وعمل وعلم، يبقى يكون ربانيين. العبد الرباني يبقى عالم وعامل ومعلم، يبقى عامل عالم عامل ومعلم، يبقى ده الرباني كما بينا من كلام ابن عباس رضي الله عنهما. فإحنا عايزين نصحح، لأن إيه الفقيه؟ الفقيه عندنا إحنا قلنا من هو الفقيه؟ الإجابة مش هتختلف، فقيه اللي هو عارف بالأحكام الفقهية ويقوم بتدريس الفقه وكذلك الذي يفتي الناس في المسائل. يبقى هو ده الفقيه عندنا. نقول لك لا، الفقه في الدين، التفقه في الدين يتطلب هو أنك لك حظ وافر من كل فروع العلم، يبقى ابتداء من تصحيح الاعتقاد وكذلك من انضباط الإنسان في أقواله وأفعاله. وأن الفقه في الدين مش مجرد حفظ أحكام ولا حفظ العلوم الشرعية، ولكن العلم مع العمل، العلم مع العمل. فلذلك احنا بنحتاج، يبقى ليس من علم ولم يعمل بفقيه، يبقى عنده علمه ولكن لا يعمل، هذا ليس بفقيه. ولكن الفقيه الذي تعلم وعمل ثم كان نصحا للناس مرشدا للناس. من يرد له خيرا يفقه في الدين، والفقه في الدين هو خير ما تنفق فيه الأعمار. يبقى الفقه في الدين هو خير ما تنفق فيه الأعمار واللحظات. ولذلك معنى الكلام من يرد له خيرا يفقه في الدين، فإن حرم الإنسان التفقه في الدين فقد حرم الخير الكثير. يبقى ده يبقى الخيرية في تعلم الإنسان لأمر ذلك الدين وتطبيقه وتفعيله. لذلك من يرد الله به خيرا فقه في الدين، فإن لم يتفقه في الدين فحرم عند ذلك الشرف والفخ، وحرم كذلك الخير، حرم كذلك الخير. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما أنا قاسم والله يعطي. صحيح مسائل الاعتقاد عند الصحابة رضي الله عنهم، ذكرنا أن الصحابة كانوا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا يرفعون أصواتهم بالتكبير، فقال: اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إن الذي تدعون سميع قريب. بيصحح أمر اعتقاد الصحابة خاصة في ربهم. هنا أيضا فيها تصحيح المسألة، قال: إنما أنا قاسم، وفي رواية: إنما أنا قاسم وخازن والله يعطي، هو المعطي المانع سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أعطيكم ولا أمنعكم، إنما أنا قاسم أضع حيث أمرت. يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أعطيكم ولا أمنعكم، يعني العطاء والمنع ده بيد الله سبحانه وتعالى. قال: إنما أنا قاسم أضع حيث أمرت. فلذلك قال: إنما أنا قاسم والله يعطي، يبقى الله سبحانه وتعالى والمعطي المانع سبحانه وتعالى. يبقى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. يبقى الله عز وجل هو المتصرف في شؤون الكون، هو مصرف الأمور والأحوال سبحانه وتعالى، هو المتصرف وحده في شؤون ذلك الكون. ما هو إلا منفذ، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما هو إلا منفذ لأوامر الرب سبحانه وتعالى، يمتثل لما أمر الله سبحانه وتعالى به. ولذلك بيصح الأمر عند الصحابة الاعتقاد، قال: ما أعطيكم ولا أمنعكم، إنما أنا قاسم أضع حيث أمرت كما أمرني ربي سبحانه وتعالى. فلذلك قالوا: إنما أنا قاسم والله يعطي. زي لما نيجي نرجع لسورة الأنفال، يبقى ده أول مال تأثروا في الإسلام في غزوة بدر، وبالتالي الصحابة اختلفت وانقسمت الطوائف، طائفة قالت: نحن أولى بذلك المال من غيرنا. ولكن نزلت الآيات: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول أمسكوا حتى ينتظروا ذلك الحكم. نزل الحكم: وعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه والرسول الذي القرب واليتامى والمساكين وابن السبيل. تنزل تقول الآيات أن خمس هذا المغنم يرد على هذه الأصناف، وأربعة أخماس المغنم يرد على الغازين. ثم بيّن أيضا كيف تقسم هذه الأسهم على الراجل وعلى الفرس، فرس سهمان والرجل سهم. يبقى ده كله بيان من النبي صلى الله عليه وسلم بما أوحاه الله عز وجل له. يبقى إنما أنا قاسم، التقسيم دي جت إزاي؟ يبقى بأمر من الله سبحانه وتعالى. يبقى هذه لما ده كان أول مال ما فيش حكم في تقسيم الغنائم، كل طائفة قالت: نحن أولى بذلك. يبقى طائفة قالت: إحنا نحن أولى بذلك. هنا نزلت الآيات. انظر بقى إلى الصحابة وأدب الصحابة رضي الله عنهم. يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، ماذا صنعوا؟ يبقى رفع أيديهم مباشرة، انتظرون الحكم في المسألة، الحكم. وما رأينا أي نوع من أنواع الاعتراض، وبالتالي رفع أيديهم حتى ينزل الحكم. تنزل الآيات: وعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. يبقى خمس المغنم ده يبقى على ذلك يؤخذ ثم يرد على الأصناف التي ذكر ربنا سبحانه وتعالى. يتبقى أربعة أخماس الغنيمة ترد على الغازين. كيف ترد على الغازين؟ يبقى حدد كده الأسهم، الراجل يبقى اللي هو أساسا بيمشي على أقدامه يبقى له سهم، الفرس سهمان، ده التقسيم اهو. وبالتالي انما انا قاسم والله يعطي، يبقى مفيش اعتراض، يعني لا تعترض ابدا. هذه ليست يعني من عنديات النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه كما قال اضع حيث امرت. ولن تزال هذه الامه قائمه على امر الله لا يضرهم من خالفهم حتى ياتي امر الله. ولا تزال هذه الامه او لا تزال طائفه من امتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. يبقى نقول طائفة ربنا سبحانه وتعالى يقيد هذه الطائفة للذب عن دين ربهم ونصرة الدين، وكذلك هي طائفة ظاهرة يعني واضحة وظاهرة أيضا، يعني ليست في قفاء ولكنها ظاهرة. لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. حتى يأتي إيه؟ في نهاية الزمان ربنا سبحانه وتعالى يبعث ريح تدخل في نفس كل مؤمن فتقبض أرواح المؤمنين، فلا يبقى على الأرض إلا شرار القوم عليهم تقوم الساعة كما قال وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هذه طائفة موجودة إلى قيام الساعة، يبقى طائفة على الحق. والطائفة دي مش شرط تكون يعني مجتمعة في مكان، مجتمعة في مكان، ولكن قد تكون متفرقة في البلدان، يعني قد تكون متفرقة في البلدان. وبالتالي يبقى دي العلماء أهل العلم أهل الحديث، يعني كما قال الإمام أحمد رحمه الله إن لم يكنوا أهل الحديث فمن يكونوا؟ يبقى على ذلك لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خالفهم، ومن خالفهم أكثر ممن أطاعهم، يعني كما بيّنت الروايات، يظلون على ذلك حتى يأتي أمر الله هم كذلك، حتى يأتي أمر الله وهم كذلك، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم كما ورد في بعض الروايات. يبقى طائفة أي مجموعة من الناس، مجموعة مش شرط أن يكونوا مجتمعين في مكان واحد، ولكن قد يتفرقون في أقطار الأرض، في أقطار الأرض، لكن لا يأتي زمان إلا ونجد أهل حق يعني يقومون بنصرة الدين والذب عن دين ربهم سبحانه وتعالى وتعليم الناس، ويقومون بإذاعة ونشر ذلك الدين إلى حتى قيام الساعة. قلنا في نهاية الزمان يبقى ربنا سبحانه وتعالى حيرسل ريح، هذه الريح يبقى تدخل في نفس كل مؤمن فلا يبقى على الأرض إلا شرار القوم وعليهم تقوم الساعة كما قال وكما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، يبقى الواحد يسعى أن تكون منهم، يعني تسعى، وفي ذلك فليتنافس متنافسون، يعني محتاج الدين يحتاج إلى رجال يتحملون مسؤولية ذلك الدين، ولا يتحمل مسؤولية ذلك الدين إلا رجال باعوا واشتروا مع ربهم سبحانه وتعالى. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله. بيع وشراء، يعني بيع وشراء، يعني وبالتالي بيع وشراء، أنت تسلم ذلك المبيع النفس والمال، والله تعالى يعني هو المتصرف في ذلك. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى بيحث الناس دي تجارة صفقة رابحة، تجارة دائما كده، وعقود البيع مبناها على المعاوضة، مبناها على المعاوضة. يبقى لو أنا بعت واشتريت يا ترى المقابل؟ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله، يقاتلون في سبيل الله. يبقى على ذلك الدفع عن دين الله عز وجل ونصر ذلك الدين بكل ما تملك من نفس ومن مال. يبقى المسألة واضحة، العقد واضح، البيع والشراء مع من؟ مع الرب سبحانه وتعالى. المطلوب أن تسلم ذلك المبيع ربك سبحانه وتعالى. فلذلك قال لن تزال هذه الأمة، الأمة اللي هم أهل العلم يعني، قائمة على أمر الله لا يضرون من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. ثم ذكر باب آخر تحت كتاب العلم، وباب الفهم في العلم. الفهم في العلم يبقى فرق ما بين أن أنا أكون حافظ النص وإن أنا فاهم مدلول النص، يعني أفهم مدلول. المطلوب أن احنا نفهم مدلول النص، أن المطلوب أن احنا أن نقوم بالتطبيق، ولا يسع ولا يستطيع الإنسان أن يطبق إلا إن كان يعني فاهما للنص أو ما دل وأرشد إليه النص. يعني أطبق إيه؟ كيف أطبق ما أجهله؟ يبقى لابد من إزالة الجهالة أولا. يبقى النص محفوظ أهو، لكن لابد من إزالة الجهالة عن مدلول النص إن لم يكن وقفنا على المدلول أو ما أرشد إليه الآيات. يبقى النص محفوظ لأمر مطلوب أهو، ولكن لابد أن نقف على ما دل وأرشد إليه هذا النص. قلنا لماذا؟ قلنا لأن حتى نقوم بتصور التطبيق ثم نسعى جاهدين إلى التطبيق. قال: باب الفهم في العلم. ثم ذكر رواية عن مجاهد رحمه الله قال: صحبت ابن عمر إلى المدينة فلم أسمعه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا حديثا واحدا. قال: كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بجمار فقال: إن من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم، فأردت أن أقول: هي النخلة، فإذا أنا أصغر القوم فسكت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. الفهم في العلم، عبد الله بن عمر وقع في نفسه، قال: وقع في نفسه أن النخلة. ليه؟ لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم بالجمار فكانت دي قرينة، فلما قال: إن من الشجر شجرة مثلها كمثل المسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم معه هذا الجمار، فعلى ذلك وقع في نفسي أنها النخلة بهذه القرينة التي رآها. بهذه القرينة استدل ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما أنها النخلة لما رأى ذلك الجمار في يد النبي صلى الله عليه وسلم. الفهم قد يحرم الإنسان الفهم في العلم، هو عرف المسألة وتعلم المسألة لكن حرم الفهم. احنا بنقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى: ومنهم من يستمع إليك ودعنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه. يبقى في غلاف كده على قلبي يحرم من خلاله من الفهم في العلم. وإحنا بنقرأ في قصة داود وسليمان، وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت في غنم القوم كنا الحكومة شاهدين ففهمناها سليمان. قلنا غنم لأناس يعني تسللت ليلا إلى زراعة آخرين فهلك الزرع، فلما عرض الأمر على داود عليه السلام حكم أن هذه الغنم تعطى لأصحاب الأرض الذين فسدت لهم الزروع فتملك لهم. فسليمان عليه السلام حكم أن أصحاب الأرض يأخذون الغنم وأصحاب الغنم يقومون بإصلاح الأرض حتى إذا ردوها إلى حالها ردوا ذلك الغنم. ففهمناها سليمان وكلنا أتينا حكما وعلما. يبقى دي كانت القصة، وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمناها سليمان، يبقى قضية كانت كده لما عرضت كان حكم داود عليه السلام هو كان حكمه إن هذه الغنم يعني ترد إلى أصحاب الأرض ويتملكونها. فسليمان عليه السلام لما حكم أن أصحاب الأرض يأخذون الغنم ينتفعون بها وأصحاب الغنم يقولون إصلاح الأرض حتى إذا عادت إلى حالها الأول يبقى ردوها لأصحابها وردت الغنم إلى أصحابها. فده كان حكم سليمان عليه السلام. الفهم، يبقى هنا الفهم في العلم، الفهم في العلم. ولذلك يبقى ده الفهم، لما يحرم الإنسان الفهم فقد حرم الخير. قلنا كيف تطبق ما لا تفهمه؟ يبقى الفهم ده بيعين الإنسان على صحة التصور وكذلك على التطبيق. وكذلك أيضا بنجد أن هذه الرواية فيها تنوع لأساليب الخطاب، قلنا تنوع لأساليب الخطاب واستدعاء لهمة الإنسان. لما تطرح الأسئلة يبقى فيها استدعاء لهمة الإنسان ويقظة الإنسان ويقظة القلب وحضور القلب، قلنا حتى ينتبه إلى ما يأتي من بعد ذلك. ولذلك الإمام البخاري رحمه الله لما ذكر رواية عائشة رضي الله عنها يقول لها النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لا أعلم متى تكون عني راضية ومتى تكون علي غضبة. قالت: كيف عرفت ذلك؟ فابن حجر رحمه الله يعلق يقول: لابد للرجل أن يستقرئ من حال المرأة من خلال أقوالها وأفعالها يفهم. يبقى هي حالتها دلوقتي إيه؟ ده فهم أساسا. حالتها إيه؟ غضبة ولا راضية؟ إن كانت راضية عنه تقول لا ورب محمد، كانت غضبة عليه تقول لا ورب إبراهيم. ده الفهم هو. فهم حال المرأة، ترى هي في حالة إيه دلوقتي؟ في حالة سرور وفرح ولا في حال غضب؟ قلنا وبيقرأ حالها ليه؟ قلنا لو كان في حال غضب يسعى لإزالة هذه الغمة أو هذا الأذى الذي ألم بالمرأة. يعني مش مجرد هو قراءة فقط، انت بتقرأ ليه؟ يبقى بنقرأ عشان استعين برب سبحانه وتعالى للتطبيق والتفعيل. فتخيل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ حال عائشة يقول اني لأعلم متى تكون عني راضية تكون علي غضبها. قال وكيف تعرف ذلك؟ يعني ذكرنا ان كلام عائشة رضي الله عنها يدل انه لم يحدث اي نوع من انواع التغير في المعاملة. يعني احنا لما يكون المرأة غضبة من زوجها يبقى هنقول ايه؟ في خصومة. يبقى ليس هناك كلام يعني معسول، ليس هناك علاقة فيها مودة وألفة، ولكن نقول خصام خصام. لكن انظر الى حال النبي صلى الله عليه وسلم، علم ان عائشة يعني غضب عليه الان، ماذا يصنع؟ يبقى يسعى لإزالة هذه الغمة وهذا الأذى الذي ألم بالمرأة. قلنا حتى يعني تنتبه المرأة إلى عبادتها. قلنا المرأة لما بتكون في حالة من هذه الحالات، غضب من الزوج أو كان في مشاجرة وخصومة، لا شك أنها تؤثر على عبادة المرأة، تؤثر كده، لأن المرأة بتتأثر، تؤثر على عبادة المرأة. فمن الفتوة والرجولة هو أن تسعى لإزالة الأذى الذي ألم بهذا المرأة. يعني نقول طب ما هي الغلطانة هي كذا، مش قضية، قضية الآن أنت تسعى لإزالة هذا الأذى عنه عنها بأي صورة من الصور. قلنا حتى تعود المرأة إلى نشاطها، وحتى تعود المرأة إلى ربها. قلنا الآن طاعة المرأة بتتأثر بحالة المرأة النفسية، حالة المرأة النفسية دي لها تأثير شديد جدا في عبادة، بتبقى منشغلة. احنا مرت علينا كلام النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء بالتصدق، ليه يا ترى؟ يكفرنا، يكفرنا بالله، ألا يكفرنا عشان يكفرنا إحسان. وإن رجل لو أحسن لها الدار سألها مرة قالت إيه؟ ما رأيت منك خيرا قط. نقول دي نكر الجميل كذا، ده هو بيقول لنا في مرض، في خطورة الآن، في خطورة على المرأة، في كأن مرض مرض. فعلى ذلك أنت تسعى لزالة هذا المرض وهذا الأذى، هي دي الرجولة أساسا. يعني هذه الرجولة والفتوة، عايز نتعلم الرجولة في كيفية التعامل، انظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك قال استقراء حال المرأة من خلال أقوالها وأفعالها، كما قال ابن حجر رحمه الله. يعني أنا أقرأ المرأة هو من خلال التصرفات، يبقى ده فهم أساسا، فهم. يعني ربنا سبحانه وتعالى كما بيّن، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا، مش فاهم أي حاجة. ومنهم من يستمع عليك حتى إذا خرجوا من عندك قول الذين أوتوا العلم ماذا قال أنفا، حرموا الفهم. لما بيحرم إنسان الفهم بيحرم الانتفاع بالحواس. ممكن إنسان يحرم الفهم لحظات لكن بيجتهد أن يفهم المسألة، غير الإنسان اللي هو أساسا يعني لا يهتم بالأمر، يعني لا يهتم أن يفهم مسألة ولا يفهمها، يعني سواء الأمر عنده. يقول لك لا، غير اللي هو أساسا إنسان يعني المسألة يعني لم أفهمها بعد لكن أنا بجتهد وبسأل، يبقى ده نوع، غير اللي هو النوع الذي لا يهتم ابتداء. يعني نقول إن هو لا يهتم ولا يسعى لكي يفهم المسألة المطلوب أن يقوم بتطبيقه. فده الفهم عند ابن عمر رضي الله عنهما، رأى من خلال هذه القرينة التي كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك أبو بكر الصديق رضي الله عنه فهم المسألة لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم عبد خير أن يؤتي الله عز وجل زهرة الدنيا وما عند الله، فاختار ما عند الله. فبكى أبو بكر الصديق، الوحيد اللي بكى في الصحابة رضي الله عنه، الوحيد، حتى تعجبوا. يعني المسألة ما تحتاجش، هو قال إيه النبي صلى الله عليه وسلم عشان يبكي أبو بكر الصديق رضي الله عنه؟ لكن لما قال عبد خير بين زهرة الدنيا وما عند الله، فاختار ما عند الله، فبكى أبو بكر الصديق والصحابة تعجبت. يعني ما فيش يعني ما يستدعي البكاء. فقالوا بعد ذلك علمنا أن أبا بكر أعلمنا، لأن فهم أن دي الكلام ده على النبي صلى الله عليه وسلم. وعندنا احنا ابن عباس رضي الله عنهما كيف كان بيرى سورة إذا جاء نصر الله الفتح، يبقى إذا جاء ده بيتكلم على النصر وفتح مكة. لكن عبد الله بن عباس رأى أن دي نهاية الرسالة، وبالتالي قضاء عمر النبي صلى الله عليه وسلم. قراءة دي فهم، يبقى ده الفهم في العلم، وبالتالي ده منحة ومنة من الرب سبحانه وتعالى. ففهمناه سليمان، وكلنا أتينا حكما وعلما. يعني داود كان على علم، وكذلك يعني كان يعرف القضاء ولكن حرم منها. نقول وفق إليها سليمان عليه السلام، وده كان بتوفيق الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر باب آخر، وباب الاغتباط في العلم والحكمة. قال باب الاغتباط في العلم والحكمة. وقال عمر: تفقهوا قبل أن تسودوا. وفي بعض الروايات: تفقهوا قبل أن تسودوا، تفقهوا قبل أن تسودوا. قال: تفقهوا قبل أن تسودوا. قال عبد الله: وبعد أن تسودوا. وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم. ثم ذكر رواية عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فيقضي بها ويعلمها. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فيقضي بها ويعلمها. فترجم الإمام البخاري رحمه الله هذا الباب، باب الاغتباط في العلم والحكمة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. يبقى نسعى أن نزيل هذه الجهالة، ونسعى إلى طلب العلم. يبقى طلب العلم نقول هذه منحة، وسام على صدر المتعلم، وسام على صدر المتعلم، ومن سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، ودي مبتغى الإنسان. وكذلك قال له: أبشر فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن ملائكة تضع جناحتها لطالب العلم رضا بما يطلب. قال عمر رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا أو تسودوا، يبقى قبل الانشغال، يبقى قبل أن تنشغلوا، يبقى قبل أن تنشغل. ولذلك اغتنم خمسا قبل خمس، فراغ الإنسان قبل شغله، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس: الصحة والفراغ، عنده وقت فراغ وبالتالي يقوم بإهدار ذلك الوقت، لا يدري كيف ينفق ذلك الوقت. لكن المتعلم الذي يسعى لكي يتعلم أمر ذلك الدين يبقى ليس عنده وقت فراغ، عندوش أوقات مهدرة. نعمتان مغبون فيما كثير من الناس، يعني قلة قليلة اللي بتحافظ على أوقاتها وتستثمر وتعمر ذلك الوقت، تعمره بطاعة الله عز وجل. فلذلك عمر يقول: تفقهوا قبل أن تسودوا، تنشغل. دي صورة من الصور، قبل أن تسودوا، لما الإنسان يرقى في المراكز يبقى عند ذلك قد يستحي أن يجلس في مجلس العلم لمن هو أصغر منه، فنقول لك اتعلم العلم قبل ما أنت ترقى في المراكز وتنشغل بالمركز. وكذلك قد تستحي أن تجلس في مجالس العلم، يعني قد يستحي الإنسان أن يجلس في مجلس من يدرس لنا هو أصغر منا سنا، فقد يستحي الإنسان، يستحي من ذلك. طبعا هنا يعني لا يتعلم العلم مستح ولا مستكبر، مستكبر يتعلمش والمستحي كذلك. يبقى المطلوب انك انت نخلي بالنا ان انت ممكن تصل الى مركز اجتماعي مثلا او مكانة فتستحي ان تجلس مع الناس، ليس احتقارا ولا ازدراء، ولكن تستحي ان تجلس لكي تطلب العلم، لكي تطلب العلم. فعلى ذلك قال: تفقهوا قبل ان تسودوا او قبل ان تسودوا، قبل أن تسودوا أو قبل أن تسودوا، قبل كبر السن. لذلك الإمام البخاري رحمه الله قال: وبعد أن تسودوا، عشان يصحح المسألة. وقال: وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم. يبقى مع كبر السن أقول لك بعد السن ده كله أجلس مع يعني دول أولادي، دول أولادي، واللي بيدي أدي أولادي، فقد يستحي من ذلك، يبقى كبير في السن. يعني نقول لك لا، يعني العلم لا يتعلم قبل العلم مستح ولا مستكبر، ولا مستكبر. الإنسان المستكبر شفناها قصة الثلاثة، أو الثلاثة دول، ده وقف على رأس المجلس ثم ذهب، أما هذا فأعرض فأعرض الله عنه، يبقى ده مستكبر عن طلب العلم. ولكن ممكن الإنسان حيستحي عن طلب العلم نتيجة كبر السن، يبقى ما نتعلم منه أصغر منا سنا، هو نقول في عمر أبنائي. فعلى ذلك إياك أن يدخل ذلك المدخل إليك فتحرم ذلك الخير الكثير. احنا نتعلم العلم، ما احنا الصحابه رضي الله عنهم، يعني عبد الله بن عباس تعلموا ابن عباس رضي الله عنه، يعني رضي الله عنه تعلموا منه، وهذا عبد الله بن عمر فلان فلان كلهم يعني في السن، وابن عمر هو استحى ان يتكلم كان اصغر القوم، وكان عندهم العلم. يعني في مساله لما حدث بين ابي بكر الصديق وعمر الخطاب، لما ابو بكر الصديق اخذ القرار بقتال منع الزكاة، اعترض عليه عمر بن الخطاب، اعترض قال: كيف تقاتل وقد قال كيف تقاتل الأولياء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهد أن لا إله إلا الله وإن رسول الله، فإن فعلوا ذلك عصموا دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فأبو بكر استند بقياس، قال والله قتلنا من فرق بين الصلاة والزكاة وهي قرنتها في كتاب الله. فده عمر لما تكلم مع أبو بكر الصديق رضي الله عنه استند الرواية دي، ودي رواية صحيحة، أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله، فإن فعلوا ذلك عصوا أن دماءهم وأموالهم إلا بحقها حسبهم على الله. فبيستند هذه الرواية، وده الأدلة الصحابة كانت تتحرك من خلال هذه الأدلة. أبو بكر الصديق رضي الله عنه ورضاه أخذ القرار كقياس، قال والله لو قتلنا من فرق بين الصلاة والزكاة قرنتها في كتاب الله سبحانه وتعالى. الرواية الأساسية عند ابن عمر رضي الله عنهما، دي رواية صحيحة لعمر سند إليها، رواه الإمام مسلم رحمه الله. لكن كمال الرواية قال أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. يبقى الرواية دي لو كانت موجودة خلاص يبقى هو ده الدليل فعلا، دليل قاطع دامغ. ولكن أبو بكر الصديق رضي الله عنه ما كانش عنده الدليل، وكان عمر عنده الدليل الأول ده، لكن كان موجود مع مين؟ ابن عمر، وده من أصغر القول. يبقى معنى الكلام أن العلم قد تجده عند أصغر القوم وقد لا تجد ذلك عند أكابر القوم. ما نقولش والله إزاي غابت السنة على مثل أبي بكر الصديق وعمر ولم تغب على ابن عمر وكان صغيرا، دي منح من الرب سبحانه وتعالى، هذه منح من الرب سبحانه وتعالى. فلذلك الاغتباط في العلم والحكمة إن كان في حسد يبقى لا يكون إلا في هاتين الاثنتين، والحسد مذموم، الحسد مذموم. لكن هو دي طبيعة، طبيعة موجودة داخل الإنسان، في طبيعة إنسان يعني لا يحب من يتقدم عليه، يعني يحب هو يترأس ويحب الظهور، ويبقى ممكن يبقى عنده حرص على الظهور، فعلى ذلك تحويل الاتجاه. يبقى الأمر الموجود عندنا كيف يحول اتجاه ذلك الأمر لما يعود بالخير على الإنسان، لما يعود بالخير، دي طبائع. والشرع لم يغفل طبائع الناس، وآتى المال على حبه ذوي القربى، دي طبيعة موجودة، حب الإنسان للمال. لكن هو بيبين مع حب الإنسان للمال كيف قدم محبوبات الرب سبحانه وتعالى، ودي محتاجة لمجاهدة للنفس. فالدين لم يغفل طبائع الناس، لكن كل ما في الأمر رشد الطبائع وحول الاتجاه. فلذلك قال لا حسد إلا في اثنتين، كان في حسد، حسد مذموم أي لا غبطة إلا في اثنتين. الحسد تمني زوال النعم عن الغير، سواء انتقلت للحاسد أم لم تنتقل، كل أمنيته أن يعني تزال النعمة عن فلان. طب تزال وتروح له؟ لا، هي تزال، سواء بقى تروح عايزها أو سواء أنها تزال وخلاص، ده الحسد، ده المذموم. لكن دي الغبطة بقى، أتمنى أن أكون مثل فلان، أتمنى أن أكون مثل فلان، يعني مع عدم إزالة هذه النعمة عن فلان. سمحنا ذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، إنما الدنيا الأربعة نفر، نمرة اثنين وعبد رزق الله علما ورزقه مالا، يقول لو أنا لي مثل فلان عملته عن فلان وصادق في نيته، فهما في الأجر سواء. ما تمناش زوال النعمة عن الأول، لكن تمنى أن يعطى مثل ما أعطي الأول حتى يفعل ما فعل، يبقى هو إيه يتسابق معه في الخير. فيبقى ده أساسا، وكان صادقا في نيته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال لا حسد إلا في اثنتين، رجل أتاه الله مالا فصلت على لكاتب الحق، يعني بيبحث عن كل سبيل من سبل الخير حتى يضع فيه ذلك المال، حتى يضع، وأتى المال على حبه، يطعمون الطعام على حبه. يبقى المال محبوب، لكن حب المحبوبات الرب سبحانه وتعالى كان أكثر بكثير من حب لنفسه أو حب ذلك المال المركوز داخل الفطر. ورجل أتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، وده طبعا الشاهد من الترجمة الاغتباط في العلم والحكمة، ورجل أتاه الله الحكمة، الفقه في الدين، ورجل مسدد في أقواله وأفعاله فهو يقضي بها ويعلمها. يبقى هو يعني بينتفع بما تعلم ويعلم أيضا الناس، قلنا ده الرباني، عالم عامل معلم، يبقى عالم عامل معلم، دي كلها تبقى جملة واحدة، لأن ده طريق الصلاح. طريق الصلاح مش هو صالح في نفسه يقيم الليل يصوم النهار، ولكن من أساس الصلاح ومن قوام الصلاح أيضا هو دعوة الناس إلى الخير. فلذلك رجل أتاه الله الحكمة يبقى الفقه في الدين وأنه هو مسدد في أقواله وأفعاله فهو يقضي بها ويعلمها الناس فيقضي بها ويعلمها الناس. لذلك بقى كبر السن ليس بعائق للتعلم حتى لو جلس الإنسان لمن هو في سن أولاده طالما كان عنده علم ويبقى نقول لا يتعلم العلم مستحن ولا مستكبر. يبقى قلنا كبر السن ده بيبقى ممكن يبقى عائق نقول لك انتبه إياك أن يعوقك كبر السن، لكن نحن بنطلب الخير ونطلب مجالس الذكر أي مجلس مجالس الذكر. فقلنا ليه؟ لأن في منن نزلت السكينة غشيتنا الرحمة عفتنا الملائكة ذكر الله في من عنده ومن قوم لا يشقى بهم إيه؟ جلسهم كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ورجل أتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. يبقى لا حسد إلا في اثنتين قلنا، لأن دي يعني طبائع موجودة في الناس، حب الظهور يبقى حب أن يتقدم الإنسان، لكن كل ما في المسألة إزاي نحول الاتجاه دوت، وترشيد طبائع الإنسان يبقى ده طبع مذموم إزاي نحوله. وده كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل إلى المدينة وكانوا عند ذلك يقايدون الصاع من التمر الجيد بصاعين من التمر الرديء، فطبعا دي صورة ربوية ده فيها ربا فضل لأن التمر ده من الأصناف الربوية يبقى لابد أن يكون هذا بيد ومثلا بمثل، لكن هم كانوا يتبادلون الصاع من التمر الجيد بصاعين من التمر الرديء، فقال لا تفعلوا بيعوا هذا بالدراهم ثم اشتروا هذا بالدراهم. بيبين لهم مسألة نحلها ازاي، حل مسألة ازاي، دي صورة خاطئة الأولى. طب احنا في منفعة والأمر ده محتاجين إليه، التبادل ده محتاجين، خلاص اتجاهك انت بيع ده بالدراهم واقبض الدراهم ثم اشتري الآخر ايه بالدراهم. ادي المسألة. يبقى كيف يحل ذلك الأمر؟ تحويل الاتجاه بس، يعني حول الاتجاه مع طبعا إبقاء هذه المنفعة التي يحتاج إليها الناس، لكن كل ما في المسألة ده سبيل غير مشروع وده سبيل مشروع. هنا برضك حول الاتجاه ورش الطبائع الإنسان لا حس إلا في اثنتين، منها رجل أتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها. ثم ذكر الباب التالي باب ما ذكر في ذهاب موسى صلى الله عليه وسلم في البحر إلى الخضر، ونرجع عنه الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة. نكتب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.